إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يا من تريدون السعادة في الدنيا والآخرة، يا من تبحثون عن العز والشرف والرفعة في الدنيا والآخرة، يا من تبحثون عن راحة القلوب وسرورها، يا من تبحثون عن علاج الهموم والغموم، يا من تبحثون عن تفريج الكروب وكشف الخطوب ودفع الملمات، عليكم بتقوى الله جل وعلا. فكم نسمع عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله لا تتركونها، فإن التقى أقوى وأولى وأعذر، لباس التقى خير الملابس كلها، وأدهى لباسا في الوجود وأجمل، فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها. بها ينفع الإنسان ما كان يعمل، فيا أيها الإنسان بادر إلى التقى وسارع إلى الخيرات ما دمت ممهل، وأكثر من التقوى لتحمد غفها، بدار الجزاء دار بها سوف تنزل، وقدم لما تقدم عليه فإنما غدا سوف تجزى بالذي سوف تفعل، وأحسن ولا تهمل إذا كنت قادرا، فأنت عن الدنيا قريبا سترحل، وأحسن ولا تهمل إذا كنت قادرا، فأنت عن الدنيا قريبا سترحل. التقوى يا عباد الله تحمل العبد على أن يحفظ الرأس وما فيه من السمع والبصر واللسان، أخذا بقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يسمع إلا إلى الحلال، ولا يطلق بصره إلا إلى ما لا إلا إلى ما يحل له، ولا يطلق لسانه إلا فيما ينفع في الدنيا والآخرة. التقوى تحمل من التزمها أن يحفظ الفرج عما حرم الله عليه من الزنا واللواط. التقوى تحمل من التزمها على أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال. التقوى عامل أساسي للمبادرة إلى أداء الواجبات الربانية والقيام بأوامر الله على الوجه المطلوب. التقي بار بوالديه، واصل لأرحامه، محسن إلى الفقراء والمساكين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يفشي السلام ويعود المرضى، ويقوم بحق الجوار، يؤدي الأمانة ويفي بوعده، ويؤدي الشهادة على القريب والبعيد والصديق والعدو، ويتحرى العدل في جميع معاملاته. ثم يبين لنا هذا الناصح جزاء المتقين على تقواهم فيقول: وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا، فيها كل ما تهوى النفوس وتشتهي، وقرة عين ليس عنها ترحل، ملابسهم فيها حرير وسندس واستبرق لا يعتريه التحلل، وما كلهم من كل ما يشتهونه، ومن سلسبيل شربهم يتسلسل، وأزواجهم حور حسان كواعب على مثل شكل الشمس بل هو أشكل، يطاف عليهم بالذي يشتهونه إذا أكلوا نوعا بآخر غسلوا. فواكهها تدنو إلى من يريدها، وسكانها مهما تمنوا يحصلوا، وأنهارها الألبان تجري وأعسل، تناولها عند الإرادة يسهل، فيها كل أنواع الفواكه كلها، وخمر وماء سلسبيل معسل، يقال لهم طبتم سلمتم من الأذى، يقال لهم طبتم سلمتم من الأذى، سلام عليكم بالسلامة فادخلوا. عباد الله، بأي شيء نال هذه الكرامات؟ اسمعوا ماذا يقول هذا الناصح: بأسباب تقوى الله والعمل الذي يحب إلى جنات عدن توصلوا. إذا عرفنا فائدة التقوى وما فيها من الخير العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، فإن ضد ذلك الشقاوة، ومن أسبابها عدم الخوف من الله جل وعلا، فإن الله يورث الأشقياء ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة لقلوبهم ولا انشراح لصدورهم، بل هي ضيقة حرجا لبعدهم عن الله عز وجل. والله ثم والله إن فيها من الذل والهوان والضيق ما الله به عليم، وإن تنعم ظاهرها ولبسوا ما شاءوا وأكلوا وشربوا ما شاءوا وسكنوا حيث شاءوا. وصدق الله: قل متاع الدنيا قليل. أهل الشقاوة قلوبهم غلقة لأنها لم يخلص إليها اليقين والهدى، فهي في حيرة وشك وظلمات تتخبط بها. لماذا؟ لإعراضهم عن اتباع الهدى واستعمال ما وهبهم الله من الحواس فيما يغضب الله جل وعلا. فلا حفظوا القلوب والأسماع ولا الأبصار، ف بل أطلقوها في محارم فيما حرم الله عليهم، فلذلك ذمهم الله بقوله وتوعدهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أسأل الله العافية. يا له من وعيد في نار جهنم، ولا له من ذنب ما أقصها. ثم اسمعوا بما وصفهم الله به فقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فكم تتلى عليهم آيات الله، قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اسمعوا ماذا يقولون وهم في نار جهنم يعذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فيا لطول عنائهم ويا لطول مكرهم ويا لكثرة همهم وغمهم ويا لكثرة بكائهم وصراخهم وهم ينادون: ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله: أحكم الحاكمين، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يزداد بكاهم: فيا عباد الله تذكروا أهل النار وهم يسحبون في أوديتها في توابيت من نار، وتذكروا عندما يساقون إليها زمرا قد اسودت وجوههم، وتذكروا عندما تقابلهم الزبانية بالتهديد: ونار تلظى في لظاها سلاسل يغل بها الفجار ثم يسلسل، شراب ذوي الإجرام فيها حميمها وزقومها مقومهم حين يوكلون، حميم وغساق وآخر مثله من المهل يغري في البطون ويتعب، يزيد هوانا من هواها ولا يزل إلى قعرها يهوي دواما وينزل، وفي ناره يبقى دواما معذبا يصيح ثبورا وجهه يتولول. عليها صراط مدحض ومزلة، عليه البرايا في القيامة تحمل، وفيه كلاليق تعلق بالورى، فهذا نجا منها وهذا مفردل. فلا مذنب يفديه ما يفتدي به، وإن يعتد يوما فلا العذر يقبل. فهذا جزاء المجرمين على الردى وهذا الذي يوم القيامة يحصل. فيا ويل من أعرض عن كتاب الله، ويا ويل من غفل عن ذكر الله، يا ويل من أضاع الصلاة يا ويل من منع الزكاة، ويا ويل من ارتكب الجرائم والموبقات، ويا ويل من ارتكب الزنا واللواط، يا ويل من أكل الربا، يا ويل من غش عباد الله. يا ويل من بات وهو مدمن على شرب المسكرات والمقدرات. يا ويل من قضى ربه بالغيبة والنميمة. ويا خسارة من قضى وقته مع الأفلام والتمثيليات والأغاني الماكنات. إذا استلم الصحيفة يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد سجلت عليه تلك الخطايا والسيئات. يا لها من فضيحة يا لها من فضيحة لا يماثلها فضيحة. ويا لها من خسارة لا يماثلها خسارة في ذلك اليوم العظيم يوم الأرض الأكبر على الله يوم القيامة يوم الأرض على الله يوم القيامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا لك من يوم عظيم على من أضاع أوامر الله. وهنيئا ثم هنيئا لمن أطاع الله إذا قال وهو يرفع تلك الشهادة ها هم اقرأوا كتابي ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين. اللهم اجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين. اجعلنا ممن يرد حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله تأهبوا ليوم القيامة هل نسيتم يوم القيامة أنسيتم القيامة وما فيها يا عباد الله؟ أجل ما هذه الغفلة أجل ما هذا الإعراض يا عباد الله؟ أين التناصح في الله؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أما علمتم أن أمامكم يوم القيامة سوف تحاسبون فيه على تفريطكم وتندمون على إهمالكم؟ فاسمعوا يا عباد الله وإن أمام الناس حشر وموثق ويوم طويل ألف عام وأطول. فيا لك من يوم على كل مبطل فضيع وأهوال القيامة تعضل تكون به الأطواف ترك العين أو تكن كتيبا مهيلا أهيلا يتهلهل به ملة الإسلام تقبل وقتها ولا غيرها من أي دين فيبطن به يسألون الناس ماذا عبدتم وماذا أجبتم من ذا وهو مرسل حساب الذي ينقاد عرض مخفف ومن ليس منقاد الحساب مشقل ومن قبل ذاك الموت يأتيك بغتتان وهيهات لا تدري متى الموت ينزل ومن قبل ذاك الموت يأتيك بغتتان وهيهات لا تدري متى الموت ينزل كؤوس المنايا سوف يشربها الورى على الرغم كبان وشيب وأكهل حنانيك بادرها بخير فإنما على الآلة الحدبة سريعا ستعمل إذا كنت قد أيقنت بالموت والفناء وبالبعث عما بعده كيف تغفل إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى أذن يوم الجزاء كيف تفعل أترضى بأن تأتي القيامة مفلسا على ظهرك الأوزار بالحجر تحمل أيصلح إيمان المعادن منصف وينسى مقام الحجر من كان يعقل والله لا ينسى ذلك أحد يا عباد الله ولكن الغفلة اسمعوا إلى رب العزة والجلال وهو يحذركم من الغفلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما قدمت لغد يا عبد الله ما قدمت ليوم القيامة أتدري ما هو غد يا عبد الله هو يوم القيامة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم اسمع إلى الإنذار يا عبد الله اسمع إلى رب العزة والجلال ينذرك ألا تكون مثل الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ثم استمع يا عبد الله إلى الفرقة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ميز بعقلك يا مسكين هل يستوون لا ورب العزة والجلال لا يستوون أصحاب الجنة هم الفائزون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول الفيز من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عباد الله صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، اللهم أيقظنا من غفلاتنا، اللهم وفقنا لاغتنام أوقات المهلة قبل أن يهجم علينا هادم اللذات وننقل إلى تلك الحفر، فلا ينفع والله في تلك الحفر إلا ما قدمت يا ابن آدم، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم وفقنا وإياهم للأمر بالمعروف واجتنب النهي عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والسفور والتبرع والتمثيليات والأفلام والأغاني الماجنات. اللهم طهر بيوتنا وبلادنا من هذه الفتن يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مسكونين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.